السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي للمعاني الضيقة عند الناس ويوسعها، وأحيانا يأتي لمعاني واسعة ويضيقها. فمثلا قال لهم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. وسألهم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: من لا مال عنده. ثم شرح لهم أن المفلس من يعطي الناس حسناته. وأيضا سألهم مثلا: أيكم أحب إليه ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال: فإن ماله ما قدم، يعني ما أنفق في سبيل الله، ومال وارثه ما أخر، ما تترك للميراث. طيب، وأيضا قال: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: الرقوب يعني الرجل ما عنده أولاد. قال: الرقوب الذي لم يقدم في سبيل الله. إلى آخر هذه الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مفهوم موجود عند الناس، ثم يبين لهم أنهم يختزلونه، أو أنهم يضيقونه، أو أن النظرة هذه نظرة مادية، ليست هي النظرة الأخروية التي جاءت بها الرسالات. اليوم لننظر إلى مفهوم دائما الآن يطرق الأسماع: الأمن، الأمن والأمان. ولننطلق من الوحي، لننطلق من الوحي. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن إيمان، عمل صالح، غيره، توحيد. الله عز وجل يرزق الأمن، يرزق الأمن بعد: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن في هناك مرحلة تمحيص. طيب، لم يكن ذلك، تبينها الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب، ويقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الأمن الأخروي أعظم الأمن، الأمن الأخروي. اللي يضيع الأمن الأخروي بأمن دنيوي هذا إنسان، يعني إنسان باع العاجلة بالآجلة. مفهوم الآية الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم، مفهومها أنك إن لم تحقق هذا فستذوق الخوف والذل. وفي حديث ابن ماجه: وما لم تحكم أئمتهم، ويحسنه بعض الناس، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم العدو. وقول أبو بكر الصديق كما في السيرة لابن هشام: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأعظم الذل تسليط العدو. فالعدو يسلط عليك، يتحكم بك، يتحكم مقدرات، يتحكم كل شيء. طيب، والقاعدة الشرعية أن كل من طلب شيئا بغير الأسباب الشرعية جازاه الله بعكس المقصود. يعني من طلب رقة القلب في الأغاني، في غير ذلك، جازاه الله بقسوة في القلب. وطلب الفرح بهذه الأمور جازاه الله بالحزن. وكذلك من طلب الأمن بمعصية الله عز وجل جازاه الله بالخوف والاكتئاب والمشاكل كثيرة. فإذا لا تحدثني عن الأمن بالمفهوم الضيق، بل حدثني بالمفهوم الشرعي، الأمن الذي عليه ضمان من الله، الأمن الذي يجعلنا مرتبط أيضا بأمن أخروي. طيب، يقول قائل: طيب، نرى كفارا أصليين يعيشون حالا من الأمن، فنقول: أنت لست كالكافر الأصلي. أنت الآن لو تركت دينك، لو ارتدت، أنت تقتل. الكافر الأصلي كثير منهم ممكن يقر تحت الجزية. أنت الحجة قائمة عليك أكثر، علما أن هذه الفكرة فكرة خاطئة وفكرة ناشئة من هراء العلماني،